له. هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الكلام فيه عبرة للمسلم، وفيه خير له عظيم، لأن به إذا فعل ذلك أي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقد يجد الخير في الآخرة لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا، والكربة هنا بمعنى الشدة والضيق والضنك والأمور التي يكون فيها شر على المسلم، هذه الأمور نعم. السادس والثلاثون اليوم إن شاء الله تعالى، الحديث السادس والثلاثون نحن شرحنا في المرة الماضية الحديث الخامس والثلاثون الذي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. يعني من المفترض أن يكون الإخوة بارك الله فيهم معهم المتن حتى يعني يتابعون مع الإخوة هنا، ويكون الأقرب إلى الفهم في متابعة الكلام مع الكتاب، لأنه لا يستغنى عن الكتاب ولا يستغنى عن السماع فالذين يتابعون هذه المجالس نعم بارك الله فيكم، والدروس الأخت الفاضلة مسلمة ترفعها على المواقع. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم أعلم بارك الله فيكم ونفع الله بكم. طيب نعود إن شاء الله. اتفقنا الآن المحاضرة هي 33، أما الحديث فهو 36، الحديث الثالث 36، إن شاء الله تعالى. طيب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. قلنا القربة هي الشدة، الكرب هو الشدة والضيق والضنك والأمور التي ربما تؤذي المسلم، فمن فرج وهون وساعد على خروج المسلم من هذا الذي هو فيه فهذا يبدله الله تبارك وتعالى في الآخرة بأنه ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة. ونعلم أن يوم القيامة أمر عظيم، وما سيحدث فيه لا يعلمه إلا الله من شدة هول هذا اليوم، وما سيكون فيه من العذاب للكفار، فلا يعلم أحد كيف سيثبت في هذا الموقف، وكيف سينجي نفسه من هذا الموقف. لذلك كان هذا الأمر خيرا للمسلمين جميعا، وهو مما فضله الله لنا على غيرنا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كرب الدنيا بسيطة خفيفة، شيء أحد عنده ضنك، عنده شدة في مسألة معينة، كلها مسائل دنيوية، فالذي يفرج ويهون وينفس عن أخيه هذه الأمور الدنيوية ويساعده ويشعره بأنه ليس وحده، وإنما المسلم أخ المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يكافئه في الآخرة بسبب نفعه للآخرين بأنه ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة التي هي أشد وأعظم من كرب الدنيا. لو جمعت كرب الدنيا كلها ما تأتي شيء في كربة واحدة من كرب يوم القيامة. فلذلك كان هذا خيرا عظيما للمسلمين، فمن يترك هذا الخير؟ من يترك هذا الخير؟ الآن ترى كثيرا من الناس يتعففون أن يذهبوا لشخص وينصحوه مثلا، أو يساعدوه في ضيقه أو كربه، أو يمدوه بمال إذا كان محتاجا لشيء حتى لا يمد يده لغير الحلال أو غير ذلك من الأمور المعروفة. فالذي يريد أن يفوز بهذا الخير يساعد إخوانه في تفريج همومهم والسؤال عن أحوالهم والرقي بها إلى درجات تكون بذلك فيه الخير. هذا يدخل إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. هذا أمر مهم، لا أحد يستصغر أن يساعد ولو طفلا صغيرا، ولو امرأة، ولو رجل كبير، كلنا يساعد الآخر لأننا مسلمون، المسلم أخو المسلم. لذلك جاء هنا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الإيمان هنا إيمان الاعتقاد الذي يعتقد اعتقادا جازما بأمور وشروط وأركان الإيمان وتحقيقها. فهذه الأمور إذا توافرت لا بد من المساعدة، لا بد من المساعدة. ثم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أمرا مكملا للأول، ولكن فيه إفادة تزيد عن الأول في أن الخير في الدنيا والآخرة، في أن الخير في الدنيا والآخرة، وهذا مكمل للأول، وهذا مكمل للأول، لأنك إذا نفست عن مؤمن في كربة، في ضيق، في ضنك، في مشقة، في شدة، فأنت تيسر عليه، فمن ييسر على معسر ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تجد ذلك مشاهدا في الدنيا والآخرة، وهذا من فضل الله ومنه علينا، هذا يسير جدا، يسير جدا. فصار الجزاء في الدنيا والآخرة جزاء عظيما، جزاء عظيما. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا ذكر الدنيا والآخرة، ذكر الدنيا والآخرة. من ستر مسلما الذي يستر عيوب أخيه، لأننا أمرنا ألا نفضح أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وأمر الله عز وجل بأن يكون بين المسلمين المودة والرحمة والألفة، فإذا كان بينهم هذا الأمر وهو عدم الستر وفضح الأمور وانتشار الفوضى بينهم في زعم كل واحد منهم بأن فلانا يفعل كذا وكذا في علانيته وفي سريته، فأين هذا من أخوة الدين؟ وأين هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر عورات الآخرين؟ فمن ستر مسلما وأخفى عيبه، سواء كان هذا العيب في الخلق أو في الخلقة أو في الدين أو في الدنيا، ولكن لا يفهم أحدا أنه إذا ظهر أحدا يبتدع في دين الله عز وجل ويتكلم ويقول على الله بغير علم بأن هذا نستر عليه هذا، لا، لابد أن يراجع في ذلك. فإذا أعرض وجحد واستمر على ما عليه يجب التحذير منه، وهذا ليس فضحا له أو ليس عدم ستر له، ولكن لأن الدين مبني على القول على الله بعلم وليس بغير علم. إذن هناك أمور دينية ربما يكون فيها الأمر بستره أو بعلانيته، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر في مسألة معينة حتى نعرف ما يدور فيها. الشاهد أنه يجب علينا ستر عورات المسلمين، نستر المسلم ولا نفضحه، سواء كان هذا في خلقه أو في خلقته أو في أي أمر آخر. في الأمور التي تخفى على غيره من المسلمين، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا جزاء عظيم لمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. أنت تستر المسلم ليس ضعفا منك، وإنما امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، في أن المسلم أخو المسلم، فلا بد أن يحافظ على عرضه ويحافظ على أموره الداخلية والخارجية العلانية والسر، كل ذلك يجب على المسلم أن يحافظ عليه محافظة قوية. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا ترى ذلك عيانا، إذا فعلت ذلك ترى في بعض المواضع يسترك الله عز وجل من أمور كثيرة، وهذا مجرب في كثير من الأحيان مع كثير من الناس، ويسترك أيضا في الآخرة، يسترك في الآخرة، وهذا هو المطلوب، لأن في الآخرة الله عز وجل يبين حقائق الناس ويظهر كل شخص بما كان يفعل في الدنيا، تتطاير الصحف ويأتي الحساب ويخبر الله عز وجل كل شخص بما فعل في الدنيا، فينكشف أمر كل أحد أمام الملأ في ساحة الحساب في يوم العرض. فلذلك الذي يريد أن يستر نفسه في الآخرة في هذا الموقف المهول لا بد أن يستر على أخيه المسلم، لا يفضحه. لو نظرنا إلى الذي يأتي بالفضائح ويقول على صفحات الإنترنت أو على صفحات المجلات فضائح كذا وفضيحة هذا وذاك، فما الفائدة من هذا كله وهو يعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل وسيفضح بما قد فضح به غيره وهو لا يعلم؟ لابد أن يفهم أولا هذا الدين، ويفهم ما هو الذي سيقدم عليه، حتى يقدم الخير ويقدم شيئا ينفعه في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يحجب الله عز وجل عيوبه عن الناس. ومن منا ليس له عيوب؟ كلنا لنا عيوب، ولا نريد أن يظهر أو تظهر هذه العيوب للناس. فنفكر في هذا الموقف وفي هذا العرض، كيف إذا عرف الناس هذه العيوب عني؟ لابد أن نفكر في هذا قبل أن نفضح المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه كلمة جامعة. الله عز وجل يعين الإنسان ويجعل له قدرة في معاونة أخيه. إذا قدمت لأخيك شيئا لله، الله عز وجل يعينك على فعل مثل ما فعلته لغيرك، لأنك ابتغيت مرضات الله عز وجل بذلك، فالله يؤجرك على هذا الأمر. فالله عز وجل يعين العبد عونا كاملا، سواء كان في الكم أو الكيف أو في الزمن، لا يتخلى عنك أبدا، لأنه هو الذي خلقك، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن الذي يحب أن يجعل معية الله معه وقدرته له وعونه دائما معه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتعينه على الخير، وتعينه على طاعة الله عز وجل، وتعينه على ترك المعاصي والآثام، وتعينه على حب الخير، وتعينه على نشر الخير ورد المظالم وحب الناس. هذه المعونة تكتب عند الله عز وجل. هل في صوت؟ تكتب عند الله عز وجل. فلذلك هذا الجزء من الحديث وما مضى يبين ما جاء في الأحاديث الماضية من حظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على محبة المسلمين لبعضهم البعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا ينبغي لمسلم أن يظلم مسلما، يجب عليهم أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. كما وصف الله عز وجل الصحابة بأنهم رحماء بينهم، الله المستعان، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رحماء بينهم، وأشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلمون كذلك، أخذنا هذا الدين عن النبي الأمين من طريق صحابته الأطهار رضي الله عنهم، ولأنهم كانوا رحماء بينهم فهذه صفة المؤمنين، أنهم رحماء بينهم، فلا بد أن نتصف بهذه الصفة. والذين يكونون رحماء بينهم يتعاونون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التعاون الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل فينا من يفعل ذلك لابد أن نفكر وننظر هل نطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بيانا عن الله عز وجل؟ هل نحن رحماء بيننا؟ نحب بعضنا البعض، نتعاون على البر والتقوى، وننتهي عما نهى الله عنه؟ الأمم السابقة أهلكهم الله عز وجل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والله عز وجل فضلنا على كثير من الخلق وجعل هذه الأمة وهي السواد الأعظم أكثر أهل الجنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، لأنهم ماذا؟ اتبعوا ولم يبتدعوا. فواجب علينا أن نتبع ما أمر الله به وننتهي عما نهى الله عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر هذا الحديث بكلام حول العلم، حول العلم وأهميته، لأن بدون العلم لا نعرف كيف نطبق هذه الأمور. فالذي يريد أن يسير على دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يتعلم هذا الدين، ليس شرطا أن يكون إماما، أن يكون عالما، أن يكون خطيبا، أن يكون كاتبا، وإنما يتعلم الأمور التي تعينه على فهم هذا الدين وعلى قربه إلى الله عز وجل وعلى تدبر كتابه وفهم سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أمرنا به ويجب أن ننقاد إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذي يسلك طريقا ويسير في طريق يطلب فيه العلم، يطلب فيه العلم، العلم الشرعي، العلم عن الله عز وجل، العلم الذي يرفع العبد به عن نفسه الجهل، العلم الذي يرفع العبد به عن نفسه الجهل من معرفة أمور العبادة، من صلاة وزكاة وحج وصيام ومعاملات وغير ذلك. لا بد من ذلك لكل مسلم أمي وغير أمي، لأن هذا لا يصل إلى العبد عن طريق الورقة والقلم، وإنما يصل عن طريق الإلقاء. أنت إذا جلست في مجلس علم تستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أنت تأخذ العلم عن هذا الشيخ بسمعك، فهذا يكون للأمي وغيره الذي يعرف القراءة والكتابة والذي لا يعرفها. فلذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعرف القراءة ولا الكتابة، وأريد أن أتعلم العلم، أو أريد أن أنجي نفسي من الجهل، فأذهب فأسأل فلانا كيف أصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بشروط وأركان معلومة عند أهل العلم. كيف أصلي حتى تصح الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أنا لأني عامي وأمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة ولا أعرف شيئا عن العلم، لابد أن أعرف أن أصلي، لابد أن أتوصل إلى الصلاة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فأذهب إلى العالم وأسأله، فيقول لي كذا وكذا وكذا، فإذا تعلمت علما هنا. هذا هو علم أم ليس بعلم؟ هذا هو علم، أن تتعلم الأمور التي ترفع بها الجهل عن نفسك، وهذه أمور لا تسقط عن المكلف بأي وسيلة من الوسائل، فهي فرض عين على كل مكلف من المسلمين. بمجرد أنه مسلم وجب عليه أن يتعلم الصلاة والزكاة والحج والصيام، لأنها أركان للإسلام، وبها تصح العبادة، وبدونها لا تصح العبادة. هكذا وضحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا العلم الذي فيه الخير وفيه القرب إلى الله عز وجل وفهم هذا الدين، من يسلك هذا الطريق ويتحمل مشاقه، لأن طريق العلم ليس بسهل، لا يظن أظان بأنه من أراد أن يطلب العلم بأنه يجلس فيقرأ فيكون عالما، كلا، وإنما الذي يريد أن يتعلم العلم لا ينال براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، وإنما يدرك على مر الأيام والليالي، لذلك له طريق وطريقه طويل لا ينتهي إلا بالموت، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله وهو رؤيا ذاهبا في طريق ومعه أداوة أي محبرة، فقيل له: يا إمام، إلى متى مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلم ينتهي عند الشخص بعد وفاته، عندما يموت ينتهي العلم معه، لذلك له طريق وطريقه طويل وله جانبين، وهذه الجوانب أو هذا الطريق وما حوله من الطرق أو الفتحات أو الخطوط أو غير ذلك من الأمور، لا بد أن يتحملها طالب العلم، ولا بد أن يفهمها ويفهم أنه يسير في طريق يوصله إلى الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي جعله سببا لدخوله الجنة، يسر له الطريق الموصل إلى الجنة. هذه من ثمرات العلم ومن فوائد العلم، أنه يوصلك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الكلام حول العلم كبير وطويل، وتفرد له محاضرات، وكلنا يعلمه، لكن ينقص التطبيق. كثير منا يعلم العلم وأهميته وما يكون فيه من الخير لصاحبه في الدنيا والآخرة، لكن يحتاج منا إلى علو همة واستحضار نية وسير على مرضات الله عز وجل فيه بدون رياء ولا تسميع، وبدون أن نجعله رزقا لنا نأكل منه، بحيث أننا نتكلم إذا أخرج المال ونسكت إذا لم يخرج المال. لكن مسألة أخذ الأجرة على العلم أو غير ذلك مسألة أجازها بعض أهل العلم، سواء كان العلم أو القرآن، مع نقص الأجر في الآخرة، لأن الأصل في ذلك أنه يعلم لله. لكن لما ظهرت أمور العيش أو أمور المعيشة، بعض أهل العلم أجازوا بأخذ الأجرة على القرآن وعلى الخطيب وعلى غير ذلك. فالأمر فيه إباحة مع نقص الأجر في الآخرة. ومنهم من أجازه على الإطلاق، ومنهم من منعه على الإطلاق، وفي ذلك كلام يطول لأهل العلم رحمهم الله. الشاهد أن هذا العلم الذي تدرك به الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وتفهم هذا الشيء فهما صحيحا سليما، يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث لو نظرنا إليه لرأينا فيه أمورا كثيرة تكلم أولا عن أخلاق المسلم وأخلاقه مع غيره وجزاؤه في الدنيا والآخرة، وتفريج الهم والسير على مرضات الله عز وجل. أيضا تكلم عن طلب العلم وأهميته، وما ينبغي على طالب العلم أن يفعله في سيره إلى مبتغاه وهو الجنة، وكيف يحصل هذا الأمر. وجاء في آخر الحديث بقوله: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله وهناك رواية جاءت: وما اجتمع قوم. والاجتماع يأتي أولى، ولكن أثبت الجلوس، أثبت الجلوس. والجلوس والاجتماع واحد، لأنك إذا جلست مع أفراد فقد اجتمعت بهم، وكان الجلوس مع قوم أي اجتماع القوم في مجلس يجلسون فيه بأدب ووقار وسمت صالح وهدي سليم. يجلسون لماذا؟ لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فالمسجد هنا هو بيوت الله عز وجل، بيوت الله عز وجل في الأرض، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال أيضا تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهذه إضافة إلى الله عز وجل بأن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض. وربما تأخذ حكم المساجد كل مكان يجتمع فيه لتدريس العلم، وهذا رأيي وأنا أميل إليه، أن كل مكان يكون فيه طلب للعلم ودراسة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فهذه تكون مجالس علم، فهذا يكون مجالس علم. هل لا ينطبق هذا الحديث إذا كان اجتماع القرآن في غير المسجد؟ أنا يعني هذا الذي أقوله الآن إن شاء الله، أني ربما أميل إلى أن كل مكان وهي كل بقعة في الأرض ملك لله عز وجل، والأرض ملك لله، فكل ما على الأرض لله عز وجل. فلذلك لو نظرنا إلى حال طلب العلم سواء كان في مسجد أو في غيره، نراهم يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويسيرون على منهج النبي في مجالسه، لا يجعلونها كمجالس ذكر الصوفية أو الفرق الضالة، وإنما طيب هل في صوت؟ الله المستعان. طيب الحمد لله. وإنما كل مكان يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى فهو تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وهذا ملموس، هذا ملموس الذي يجلس كنحن الآن، ونسأل الله ذلك أن يجعل هذا قياما لليل، وهذا مجلس تحفه الملائكة إن شاء الله عز وجل. لو نظرنا إلى ذلك لرأينا بأننا مع سماعنا للعلم وتدبرنا لما يقال يظهر لنا أننا في خشوع، ويظهر لنا أننا نفهم ما يقال، لأن الفهم في العلم لا يأتي إلا بتوفيق من الله عز وجل. والملائكة عندما تحفهم تدعو لهم، لأن الملائكة تدعو لطلبة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم، من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يعلمه ويبصره ويفهمه. فلذلك كان الأمر خيرا عظيما على طلاب العلم، والأمر واسع في أي مكان يجلس طلاب العلم يتدارسون كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينظرون في مجالسهم فيعرفون ذلك النعيم الذي أنعم الله به عليهم. فاحذر أن تترك هذا الخير، فاحذر أن تترك هذا الخير، فهو خير عظيم حرم منه غيرك. أنت تجلس الآن تستمع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرك مبتلى بشيء يغضب الله عز وجل ففضلك الله عز وجل عليه، وهذه نعمة لو شكرت الله عليها من مولدك إلى أن تموت ما تفي حق الله فيها، ما تقدر أن تشكر الله عليها، وهي نعمة من نعم وافرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسبحان الله، طالب العلم وهو يجلس في طلب العلم في نفس الوقت يجد آخر يجلس لشيء آخر ناقضا له، ناقدا له. فسبحان الله الذي جعل هذا مهتما بالعلم ويسير فيه، وهذا على ضلال أو ذاك على ضلال وشر. فنحمد الله عز وجل على هذا النعيم وعلى هذا الفضل الذي شرفنا به، ونرضى به، ونسأل الله أن يثبتنا على العلم وعلى مرضاته وعلى الفقه في الدين، أن يثبتنا على الفقه في الدين وتعلم العلم. آمين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة كما قلت تنزل إليهم وتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أو رضا بطالب العلم، رضا بما يصنع، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأذكر أمرا قد ذكره أهل العلم رحمهم الله، ونقل ذلك كثير من أهل العلم المعاصرين هذا الأمر، أنه هناك شخص سمع بهذا الحديث، وهو أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقيل بأنه وضع مسامير في قدمه ليطأ أجنحة الملائكة فيخرمها أو فيثقبها. فآذى نفسه، آذى نفسه بهذا الأمر من الخبل ومن الضلال الذي وصل إلى عقولهم، ظن بأنه لو وضع مسامير في رجله ووقف فكأنه يطأ بها على جناح الملك، فثقبت رجله بسبب هذا الفعل الذي هو يدل على مرضه ومرض من على شاكلته. فهذا حديث يبين الخير الذي لطالب العلم من أن الملائكة بما لها من فضل وشرف وعلو قدر تضع أجنحتها لطالب العلم. ووضع الأجنحة لها تفسير كثيرة عند أهل العلم، منهم من قال تضع أجنحتها حقيقة له، منهم من قال بأنها تدعو له، منهم من قال بأنها تساعده أو تيسر له أمرا معينا أو غير ذلك من الأمور. المهم أن في ذلك خير وشرف لطالب العلم بأن الملائكة تفعل ذلك من أجله، لأنه يطلب العلم لله. حتى الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. يعني سبحان الله، الحوت في البحر، أسماك وغير ذلك من عالم البحر، يستغفرون لمعلم الناس الخير لأنهم يعرفون حق مخلوقات الله ويعلمون الناس كيف يصطادون، كيف يركبون البحر ويتعاملون مع هذه المخلوقات، فلذلك كان خيرا عظيما. كما قلت، لو تكلمنا على فضل العلم وشرف أهله لاتسع المقال ولجعلنا في ذلك مجالس عدة، ولكن آتي بما هو يفيد في هذا المجال بدون أن طيب الله المستعان. طيب، الصوت واضح؟ نعم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذه قاسمة الظهر لمن يدعون ويتفاخرون بالأنساب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يتفاخر أحد بنسبه إلى فلان. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الآن، ترى شخصا يخرج ويقول أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كذا وكذا ويفعل، ربما يفعل كثيرا من المعاصي. لذلك ما نفع أبو جهل نسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الجبل ونادى على كل قبيلة باسمها وقال: لا أملك لكم من الله شيئا ولا ينفع الأنساب ولا تنفع الأنساب. فالذي يتفاخر بنسب معين أو غير ذلك من أجل أن يرتفع في الأجر أو في العمل وهو يفعل غير ما أمر الله به، فلن ينفعه نسبه ولا يغنيه من الله شيئا ولا يرفعه قدما. فهذه ما يكون أو هذا ما يكون حول هذا الحديث العظيم. قدر الله أن يطول شرح هذا الحديث، مع أني كنت عزمت على أني أشرح هذا الحديث والذي يليه، لكن إن الله يعني يفتح على العبد بكلام بدون علم، يعني ربما شخص يريد أن يشرح كلمة في ثلاثة أسطر فيفتح الله عليه بهذه الكلمة فيكتب فيها صفحات، وهو لم يدري من قبل شيء، فالله المستعان. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، إنه تعالى جواد كريم. طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا، ونجعل الحديث التالي هو 37 في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. يعني باقي لنا إن شاء الله 5 أحاديث، نعم 5 أحاديث إن شاء الله تعالى ننهي النووية. وإن يعني طلب الإخوة بعد ذلك أن نكمل تتمة ابن رجب نكملها، وإن أرادوا أن نشرح يعني شيئا آخر بإذن الله عز وجل ما في بأس إن شاء الله عز وجل، المهم الفائدة ولو في كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالعبرة هنا بإفادة إخواننا وأخواتنا، والنفع يعم علي أولا لأني أستفيد من هذه الأمور استفادة يعلم الله بها. فأسأل الله الإخلاص في القول والعمل لي ولكم، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. فالحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله بها علي وعليكم في هذه الأوقات العامرة بذكره، وفضلنا على كثير من الناس تفضيلا خاصا، فالحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وأدبكم في هذه المجالس، وكما تعلمنا من مجالسة أهل العلم أن الأدب قبل العلم، واستفدنا جميعا من سير أئمتنا كالسلف الأول رضي الله عنهم في مجالسهم في العلم وما كانوا عليه من الأدب واحترامهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.